بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أخونا يسأل يقول: كيف يقول الحنابلة بصيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، بصيامه وجوبا احتياطا؟ كيف يقولون بهذا القول مع حديث عمار رضي الله عنه الصحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم؟ والجواب كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الحنابلة لا يرون أن هذا يوم شك، وإنما يفسرون يوم الشك بأنه يوم 30 من شعبان إذا ما حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فهم لا يسلمون بأن هذا يوم شك حتى ينزلون عليه الحكم الشرعي. واضح؟ في سؤال إخوان؟ طيب، ما تقولون في شخص نذر الاعتكاف ثم أفسد اعتكافه بجماع ونحوه، ماذا يجب عليه؟ نعم شيخ، نعم أحسنت، يجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين. طيب، شخص نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، فهل يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى عوضا عنه؟ طيب، هل يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام عوضا عنه؟ نعم. طيب، ما حكم صيام أيام التشريق لمن كان عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل؟ نعم، لا يجوز صيامهما إلا في حالة واحدة، وهي حالة الهدي على المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، في حالة إذا لم يجد الهدي المتمتع القارن فإن عليهما صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا، فالمجموع 10. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله لشيخنا وللسامعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام الصيام انتقل إلى ذكر أحكام الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فلمجيء الحج في الترتيب الخامس من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه أتى به المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر الصيام وقبل الصيام الزكاة وقبل الزكاة الصلاة. والحج في اللغة هو قصد من يعظم، الحج في اللغة هو قصد من يعظم، أي مسير قصد لشخص أو لشيء يعظم فإن قصده يسمى حجا. ولهذا يقول الشاعر: يحجون قبرا، ثم ذكر شخص في الجاهلية معظم، يعني يقصدون قبره. أما الحج في الاصطلاح الشرعي فهو قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، وسيأتي تفصيل ذلك في هذا الكتاب. أما العمرة فالعمرة في اللغة يراد بها الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة. أما العمرة في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم، يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة. نعم. قال المؤلف رحمه الله يجبان على المسلم، إذن هذا هو حكم الحج والعمرة. أما الحج فهو واجب بإجماع أهل العلم، ودل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الصيغة تفيد الأمر، التعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد الأمر لزيادة التأكيد، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا خبر مجرد أو أنه خبر بمعنى الأمر؟ هو خبر بمعنى الأمر. كذا قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس، هذه صيغة من صيغ الأمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر في الركن الخامس منها الحج. وكذلك ما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فهذا فيه دلالة على وجوب الحج من جهتين: قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب إن الله قد كتب عليكم الحج، والكتب هو الإلزام. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فحجوا، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقد فرض الحج على الصحيح من أقوال العلماء في السنة التاسعة. كان الحج معروفا من قبل في الإسلام وقبل الإسلام في الجاهلية، لكن فرضيته تأخرت إلى السنة التاسعة إلى نزول آية آل عمران. أما قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها نزلت في السنة السادسة قبل وجوب الحج، ولهذا الواجب في الآية هو الإتمام، أليس كذلك؟ وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة، وقد كانت في السنة العاشرة. فإن قال قائل: ومتى فرض الحج؟ قلنا إنه فرض في السنة التاسعة. نعم. وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن العمرة واجبة كالحج، والعمرة اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل هي واجبة أم لا. بخلاف الحج فإنه مجمع على وجوبه، والمذهب أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وذلك لإحدى روايات الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل الرجل فقال: حجي عن أبيك، أو حجي عن أبيك واعتمري. فأمر بالحج وأمر بالعمرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: على المسلم. فشرع في ذكر شروط وجوب الحج، فذكر أربعة شروط، ثم شرطا خامسا خاصا بالنساء، وهذه الشروط الأربعة إذا فصلناها تصبح خمسة كما سترون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على المسلم. فهذا الشرط الأول أن يكون الشخص مسلما، وفهمنا من ذلك أن الكافر لا يجب عليه الحج، ومعنى أنه لا يجب عليه الحج أي أنه لا يطالب به، لا أنه لا يعاقب على تركه في الآخرة كما سبق معنا مرارا في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وأنهم يعذبون على تركهم هذه الواجبات في الآخرة. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحر. فالشرط الثاني من شروط وجوب الحج الحرية، وضده الرق، فلا يجب الحج على الرقيق. لماذا؟ لأنه مشغول في طاعة سيده، كما سبق معنا في عدم وجوب الجمعة عليه، كما سبق معنا في عدم وجوب الجمعة على الرقيق لأنه مشغول في طاعة سيده، فكذلك الحج لا يجب عليه. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى المكلف، فمن شروط الحج أن يكون الشخص مكلفا، فغير المكلف لا يجب عليه الحج. وقد سبق معنا مرارا أن التكليف يتضمن أمرين، وهما شروط التكليف: الأول البلوغ، وضده الصغير، ضد البالغ الصغير، والثاني العقل وضده الجنون. فهذا شرط، وإن شئنا جعلناه شرطين: البالغ العاقل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد سبق معنا مرارا أدلة عدم تكليف الصغير والمجنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، من حديث علي رضي الله عنه. الشرط الرابع المستطيع، وهذا الشرط شرط خاص بالحج والعمرة، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقيد الله تبارك وتعالى وجوب الحج على الناس، قيده بمن استطاع منهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم أن أكثر المسلمين لن يستطيعوا فيما يستقبلون من الأزمان الحج. ولهذا لو جئت للمسلمين في هذا العصر لوجدت أن أكثرهم لا يستطيعون الحج، أليس كذلك؟ فالحج قرن بالاستطاعة، أقول الحج قرن وجوبه بالاستطاعة، مع أن الاستطاعة شرط في وجوب جميع المأمورات. أليست المأمورات تسقط بالعجز؟ فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن ذكر الحج بخصوصه لسابق علم الله تبارك وتعالى في كون أكثر المسلمين وكثير منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون الحج، فذكر الله تبارك وتعالى هذا تخفيفا عليهم. فإن قال قائل: وما هو حد الاستطاعة؟ بعض العلماء قالوا: الاستطاعة هي الزاد والراحلة، لمجيء حديث يفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، بمعنى أن من وجد راحلة الآن، مثلا من وجد سيارة أو سفينة أو طائرة ووجد الزاد القوت، فإنه يجب عليه الحج. والأقرب والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، شرط الاستطاعة يختلف باختلاف الناس واختلاف الأمكنة. ولهذا قد يكون الشخص في مكة قد يجب عليه الحج وهو لا يجد الراحلة، لأنه يتنقل، تعود على المشي ويتنقل بين المشاعر على رجليه، أليس كذلك؟ فشرط الاستطاعة يختلف باختلاف الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: في العمر مرة، أي أن وجوب الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة فقط. والدليل على ذلك ما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا الحديث دليل على أن وجوب الحج والعمرة إنما هو في العام في العمر مرة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: على الفور، أي أن الإنسان إذا تحققت عنده هذه الشروط كان مسلما حرا مكلفا مستطيعا، فإنه يجب عليه الحج على الفور ولا يجوز له تأخيره حتى ولو لعام أو عامين. واضح؟ وهذا مبني على القاعدة الأصولية التي مرت معكم أن الأمر على الفور، الأوامر تفيد الفورية ما لم يأتي دليل أو قرينة على عدم الفورية. ولهذا تأخر كثير من المسلمين في الحج مع استطاعتهم عليه هذا تفريط عظيم، تفريط عظيم جدا. فإن قال قائل: إذا كان الحج واجبا على الفور فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم فورا؟ فالجواب أننا نقول إن الصحيح أن الحج لم يفرض في السنة السادسة والخامسة، وإنما فرض في السنة التاسعة. ولما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة ولم يحج في السنة التاسعة؟ الجواب هو لأن السنة التاسعة لم يكن الحج فيها خاصا بالمسلمين فقط. تعلمون أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، السنة الثامنة حج فيها المسلمون والكفار جميعا، السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أميرا، بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، وحج فيها المسلمون والكفار جميعا، يعني حج كفار من العرب مع المسلمين. لكن كانت هذه السنة هي آخر سنة يحج فيها المشركون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر يبلغ بمطلع سورة براءة، وألا يحج بعد العام مشرك، وألا يحج بعد العام عريان، لأن بعض المشرك نعم، وألا يطوف بالبيت عريان، لأن بعض المشركين كانوا يطوفون بالبيت عريانين كما هو معلوم. ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العذر، فجعل حجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة سالمة من حج المشركين ومن طواف بالبيت ومن طواف من يطوف بالبيت وهو عريان. واضح؟ نعم. إن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرى قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا فإن نيست منه استنابت. نعم. الشروط السابقة التي ذكرناها الأربعة شروط وجوب الحج، وكذلك هي شروط صحة الحج في حالتين فقط، في شرط الإسلام وشرط العقل. فلا يصح الحج من كافر ولا يصح الحج من مجنون. أما الرقيق أو الصغير أو نحوهم فإن الحج لا يجب عليهم لكن يصح منهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. شخص أحرم بالحج وهو رقيق، أو أحرم بالحج وهو صبي لم يبلغ، واضح؟ ثم بلغ، هل تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام ويسقط الحج الواجب عليه في هذه الحجة؟ واضح المقصود؟ فقال المؤلف رحمه الله: إن زال مانع الحج كأن يعتق الرقيق ويبلغ الصغير، إن زال مانع حج بعرفة وأكمل الحج فحجه يقع عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه إذا بلغ في عرفة أو اعتق في عرفة فإنه يكون قد أدرك هذا الركن وما بعده من الأركان أدركها وهو مكلف حر. ومعلوم أن الإحرام ليس من الأركان، الإحرام من الميقات ليس من الأركان، وإنما هو واجب. وعلى هذا فإنه إذا اعتق يكون وقعت منه أركان الحج الإحرام نفسه والوقوف بعرفة والطواف، وقعت منه وهو حر، أليس كذلك؟ فيصح منه. وفهمنا من هذا أنه لو لم يعتق أو لو لم يبلغ إلا بعد يوم عرفة، بمعنى أنه وقف بعرفة والحج غير واجب عليه ثم وجب الحج عليه بعد انتهاء وقوفه بعرفة، فإن هذا الحج لا يجزئ عنه عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن أحد أركانه، بل أبرز أركانه وهو الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقع منه والحج غير واجب عليه. هذا ما يتعلق بالحج. أما ما يتعلق بالعمرة، إذا بلغ وقد أحرم بالعمرة أو أعتق وقد أحرم بالعمرة، فقال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه إذا بلغ أو أعتق قبل طوافها فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. فهمنا من ذلك أنه لو لم يبلغ إلا بعد الطواف فإن هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام. وكل هذا الكلام فرع عن كون العمرة واجبة. أما من يقول إن العمرة ليست واجبة فهذه المسألة لا ترد عنده. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه. من عجز عن الحج فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون عجزه عجزا مستمرا، أو يكون عجزه عجزا طارئا. العجز الطارئ كأن يصاب الإنسان بكسر أو مرض يرجى برؤه. العجز غير الطارئ المستمر كأن يكون الإنسان كبير السن هرم، أو معه مرض لا يرجى برؤه لا يتمكن معه من الحج. فأما إذا كان عجزه يرجى برؤه فإنه ينتظر إلى أن يزول المانع. واضح؟ الحالة الثانية: إذا كان عجزه عجزا لا يرجى برؤه، لا يرجى زواله، فإنه لا يخلو كذلك من حالين. الحالة الأولى: أن يكون مستطيع ماليا، يعني عنده قدرة مالية على الحج لكن المانع متعلق ببدنه. والحالة الثانية أن لا يكون عنده قدرة مالية. فأما من لا يكون عنده قدرة مالية فإن الحج يسقط عنه إلى أن ييسر الله تعالى له ويغنيه من فضله. أما إذا كان عنده قدرة مالية فإنه يجب عليه حينئذ أن يقيم من يحج عنه من ماله. واضح إخوان؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. ما معنى كلام المؤلف رحمه الله من حيث وجب؟ بمعنى لا بد أن يكون حجهما عنه من المكان الذي وجب عليه. فمثلا شخص مريض مرضا لا يرجى برؤه في مصر، هذا عاجز الآن عن الحج وعنده مقدرة مالية، على المذهب لا يجوز أن ينيب شخص من القصيم مثلا أو من مكة أو من المدينة يحج عنه، بل لا بد أن يكون الذي يحج عنه من بلده أو من مسافة عنها أقل من مسافة القصر. مثال آخر: شخص في القصيم لا يستطيع الحج لعذر لا يرجى برؤه، لا بد أن يكون النائب الذي يحج عنه من القصيم أو من مكان أبعد من القصيم، ولا يصح أن يوكل من يحج عنه من مكة أو من المدينة أو من جدة. واضح إخوان؟ لماذا؟ قالوا لأن حج الوكيل هو من باب البدل، والبدل له حكم المبدل منه. فكما أنه لو كان مستطيعا الحج وجب عليه الحج من بلده فكذلك البدل. واضح إخوان؟ هذا هو المذهب. طيب، قد يقول قائل منكم: قد يكون أخونا الذي في مصر ليس عنده مقدرة مالية يوكل شخص يحج من مصر، لأن هذا مكلف، لكن عنده مقدرة مالية يوكل شخص يحج عنه من جدة، أليس كذلك؟ المذهب يقول إذا كان عنده مقدرة مالية فإنه يوكل بقدر المال الذي عنده، يعني عنده مقدرة من مصر لابد من مصر، عنده مقدرة من المدينة لابد من المدينة، ما يلجأ إلى جدة، بقدر المال الذي عنده. واضح إخوان؟ بمعنى بقدر المال، يعني مثلا الحج من جدة يكلف 4000 ريال، الحج من مصر يكلف 20,000، وعنده مبلغ مثلا 10,000، نقول لا تكلف به على مثلا، لا يكلف شخص من المدينة أو منطقة أبعد بهذا المبلغ، لا يكلف شخص من جدة. واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، بل أي شخص أقامه من أي مكان أجزاء. فلو أن شخص من مصر أو من الباكستان أو من الهند أو من الصين أو من أمريكا أقام شخصا من مكة يحج عنه أجزأ ذلك عنه. لماذا؟ لأن سفر الإنسان من بلده إلى مكة هذا واجب في الحج، أليس كذلك؟ نعم هو واجب، لكن هل وجوبه مقصودا أو لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ وجوبه ليس مقصودا، وإنما لأنه لا يتمكن من الحج إلا إذا سافر من بلده إلى مكة. فإذا كان وجوبه ليس مقصودا لذاته قلنا إذن لا يجب أن يكون الوكيل من نفس البلد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هناك مسألة ربما يسأل عنها بعض الناس، يقول مثلا قريبي في الهند أو في الصين أو في كذا ولا يستطيع الحج، عنده مقدرة مالية وعنده مقدرة بدنية لكن لا يتيسر له الفرصة لأن النسبة المحددة قليلة، أليس كذلك؟ يقول هل يقيم شخصا يحج عنه؟ نقول هذا العجز ليس عجزا لا يرجى بره، وإنما هو عجز محتمل، فينتظر الإنسان، فلو قدر أنه توفي قبل أن يحج وعنده مقدرة مالية فإنه يحجج عنه من ماله. واضح أخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. شخص كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فوكل شخص يحج عنه، فانطلق هذا الشخص من مصر مثلا إلى السعودية، فلما سافر إلى المدينة وقبل أن يحرم بالحج برئ الأصيل، برئ الموكل. واضحة صورة غير واضحة؟ هل يجزئ حج النائب عنه؟ لا يجزئ حج النائب عنه. لماذا؟ لأنه لم يشرع، لم يدخل في النسك، لم يبدأ بأعمال النيابة، وأعمال النيابة هي الحج في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون برؤه بعد دخوله بالإحرام أو بعد انتهاء النسك بالكلية. شخص وكل أو أناب من يحج عنه لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، ثم قدر الله وشفي من هذا المرض بعدما أحرم النائب لكن قبل أن يبدأ بشيء من أعمال النسك، هل يجزئ حج النائب عنه؟ نعم يجزئ حج النائب عنه، ومن باب أولى، فيما أنه لو لم يزل العذر إلا بعد انتهاء الحج. لماذا؟ لأن القاعدة أن البدل إذا شرع فيه الإنسان ثم زال العذر قبل انتهاء منه فإنه لا يجب عليه ينتقل إلى المبدل منه. إيش مثاله؟ شخص مثلا كانت عليه كفارة يمين، وتعرفون أن من عليه كفارة يمين الكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فشخص كان فقيرا معدما لا يستطيع الإنفاق أو الإطعام، فبدأ يصوم 3 أيام، لما صام يوم جاءه مبلغ كبير هدية فأصبح قادر على الإطعام، هل نقول له الصيام بدل عن الإطعام وبما أنك تستطيع الإطعام الآن فيجب عليك الانتقال إلى الصيام؟ هل نقول له ذلك؟ نقول له لا، أنت مخير، إن شئت أن تكمل الصيام لأنك شرعت فيه، وإن شئت أن تنتقل منه إلى الإطعام أجزى عنك. وكذلك هنا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط لامرأة محرم أيضا. هذا الشرط الخامس، وهو شرط خاص بالنساء، أن يكون لها محرم. والدليل على اشتراط المحرم للمرأة عموم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة مسيرة يوم وليلة وفي رواية 3 أيام إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنني سأكون مع الجيش الفلاني الذي سيخرج في الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. مع أن هذا يترتب عليه ترك الغزو الذي اكتتب فيه، فدل ذلك على أنه لا يجوز حج المرأة بلا محرم، لأنه لا يجوز لها السفر بلا محرم. لكن لو قدر أن امرأة حجت بلا محرم، هل يصح حجها؟ نعم، نقول حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام، لكن لا يجوز منها هذا الفعل. طيب، من هو المحرم للمرأة؟ إذا ذكر المحرم للمرأة فهو الزوج أو من تحرم عليه على سبيل التأبيد. الزوج أو من تحرم عليه، يعني يحرم عليه الزواج منها على سبيل التأبيد. يعني من يحرم عليك الزواج منهن، إما أن يكون على سبيل التأبيد يعني مؤبدا، أو على سبيل التأقيت، مثل لا يجوز جمع بين أختين، أخت زوجتك تحرم عليك، لكن هل هو على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيت؟ على سبيل التأقيت، بمعنى أنه لو طلقها أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإن أيست منه استنابت، يعني إذا أيست المرأة من وجود المحرم يأسا كليا فإن لها أن تستنيب. قد يقول قال: مثل ماذا أن تيأس المرأة؟ مثل لو قدر أن امرأة كانت كافرة وأسلمت في بلاد المسلمين وليس لها قريب، فهذه يجوز لها أن تنيب عنها من يحج عنها. واضح إخوان؟ نعم، تفضل. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. نعم، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني أخرج مال الحج والعمرة من تركته. وقوله أخرج من تركته على سبيل الوجوب، يعني أن هذا دين في تركته، فلا يجوز أن تقسم التركة قبل أن يخرج ما يتعلق بالحج أو العمرة، حتى وإن أتلف كل المال، حتى وإن ذهب بكل المال. إذا قدر أن شخص توفي وخلف 10,000 ريال فقط، لو أن الحج يكلف 10,000 ريال يجب أن تذهب 10,000 ريال كلها للحج، حتى وإن كان له ورثة ولم يبق لهم شيء، لأن الديون مقدمة كما سبق معكم، مقدمة على قسمة التركة. نعم. وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. ونيته. قال المؤلف رحمه الله: وسن لمريد إحرام، يعني من يريد الإحرام سن له أمور. الأمر الأول الغسل، يسن له أن يغتسل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لإحرامه، اغتسل عندما أراد الإحرام. وكذلك وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت حميص رضي الله عنها لما ولدت في حجة الوداع. وهذا الموقف، موقف ولادة أسماء بنت عميس، موقف عجيب. يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة 10، وانطلق الصحابة، انطلقوا معه نفر كثير، حتى يقول جابر رضي الله عنه وهو أوفى من روى قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني أوفى أكثر من ساقها من أولها إلى آخرها هو جابر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالحج، يعني أخبر الناس أنه سيحج السنة العاشرة. يقول جابر فغشي المدينة خلق كثير، يعني كل أتى إلى المدينة من أطرافها ومن البادية، حتى بلغ الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، وفي رواية 114,000، من قبله بسنتين فقط في السنة الثامنة كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كم؟ 10,000، وقبل السنة الثامنة بسنتين السنة السادسة كم كان الذين في صلح الحديبية؟ 1,500-1,600، لا يصل إلى 2,000 بالإجماع أو عند عامة أهل العلم. انظر كيف أن هذا العدد حصل. فخرجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد كانت في آخر حملها لمحمد بن أبي بكر، فولدت في ميقات المدينة في ذو الحليفة. ذو الحليفة الآن داخل المدينة قبل أن تحرم، مع أنها في هذه الحالة لأنها لم تفوت الفرصة في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يفعل من يفعل من يفرط في الحج مع قدرته لكن تكاسل وتساهل؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع، فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، لكنها كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لا تطوف بالبيت، يعني أفعال الحج تصح من المرأة الحائضة والنفساء لكن لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، الطواف هو المستثنى. نعم. قال المؤلف رحمه الله غسل أو تيمم لعذر، يعني أنه إذا تعذر عليه الغسل إما لعارض في بدنه هو أو لفقد الماء فإنه يسن له أن يتيمم. قال وتنظف وتطيب في بدن، يعني يسن له أن يتطيب في بدنه. لحديث عائشة رضي الله عنه قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت، يعني في حجة الوداع تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمار قبل أن يطوف في البيت. فقال المؤلف رحمه الله وتطيب في بدن، يعني يسن له أن يتطيب في بدنه سواء في وجهه أو في رأسه أو في سائر بدنه، هذا سنة. لكن قال المؤلف رحمه الله وكره في ثوب، يعني يكره للمحرم أن يطيب ثوبه. وفهمنا من هذا أن الطيب في الثوب على المذهب مكروه وليس محرم، يعني لو أنه أراد أن يطيب ثوبه فهذا مكروه، والقول الثاني أنه محرم وهو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم ثوب مسه زعفران أو ورس، فهذا دليل على أنه لا يجوز المحرم أن يلبس ثوبا فيه طيب. لكن هل معنى هذا أن الحنابلة يجيزون له أن يطيب ثوبه وهو محرم لكن مكروه هذا؟ الجواب لا، ولهذا يقولون إنه إذا خلع الرداء لا يجوز أن يلبسه مرة ثانية إذا كان مطيب، فيقولون الاستدامة أخف من الابتداء، هذه قاعدة فقهية، يعني كونه يستديم الثوب الذي فيه طيب أخف من أن يلبس طيبا فيه، أن يلبس ثوبا فيه طيب، فلا يجوز له أن يلبس ثوبا فيه طيب أو يتطيب في ثوبه بعد إحرامه، لكن لو حصل الطيب قبل الإحرام فإن بقاءه في الثوب مكروه. قال المؤلف رحمه الله وإحرام بإزار ورداء أبيضين، يعني يسن أن يكون الإزار والرداء، يسن أن يكون الإحرام بإزار ورداء، ويسن أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ودل هذا عنه لو أحرم بثوب بإزار أو رداء غير أبيض فأن هذا جائز. فضل الشيخ. نعم. اي نعم. يعني لو انه اغتسل في بلده ثم انتقل نقول خاصة إذا كان إنسان مثلا هذه الحالة تجد فيما لو كان إنسان سيسافر بالطائرة مثلا أو بلده بجنب الميقات مثل الطائف، لكن إذا كان سيسافر بالسيارة نقول إن شاء الله أن هذا يجزئه عن الغسل، لكن الأولى أن يجعل اغتساله في الميقات، لأن بين يعني إنشاء السفر وصوله مسافة وإن كانت بالساعات. قال المؤلف رحمه الله عقب فريضة، يعني يسن أن يكون إحرامه عقب فريضة إحدى الصلوات الخمس أو ركعتين في غير وقت نهي، يعني أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما إذا كان ذلك في غير وقت نهي، أما إذا كان في وقت نهي فإنه لا يجوز له أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما كما سبق معنا على المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاته في ميقات ذو الحليفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك يعني ذو الحليفة وقل عمرة أو حجة في عمرة. فقالوا هذا دليل على استحباب أن يكون الإحرام بعد الصلاة. نعم. ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط. فلو أن الإنسان أدى أفعال النسك دون نية فإنه لا تصح منه، لأن النية شرط. يعني شخص مثلا لم ينوي الإحرام فطاف بالبيت ثم لما انتهى من الطواف قال لو أني أكملت السعي وجعلتها عمرة، هل يجزئه ذلك؟ نقول لا، لأن النية شرط. بخلاف لو أحرم بثيابه فإن إحرامه صحيح لكنه يكون فعل محظور من محظورات الإحرام. واضح إخوان؟ قال رحمه الله والاشتراط فيه سنة، يعني يسن أن يشترط في إحرامه. كيف يشترط؟ يعني يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقول مثلا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة وإن فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. المؤلف رحمه الله يقول إن الاستراط سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ضباعة بنت الزبير بنت عمه قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، يعني تريد الحج لكنها شاكية تخشى من العذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنه يسن له الاشتراط. طيب ما الذي يترتب على الاشتراط؟ الذي يترتب على الاشتراط أنه إذا حصل ما اشترط حصل له المانع فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، لا يجب عليه هدي ولا شيء. بخلاف الإنسان لو حصل له مانع وهو لم يشترط فإنه إذا حل من هدي يجب عليه هدي، إذا حل من إحرامه يجب عليه الهدي، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. واضح؟ والذي يظهر الله أعلم أن الاشتراط ليس سنة، وإنما هو سنة فقط في حق من يخشى العارض يعني من يخشى أي أمر يحول بينه وبين النسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه اشترط، يعني هو وجه ضباعة بنت الزبير إلى الاشتراط، لكن لم ينقل عنه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه اشترط في إحرامه، مع أنهم نقلوا لنا صفة اللفظ الذي تلفظ به. ثم قال مالك رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإحرام ذكر أنساك الحج، وأنساك الحج ثلاثة: هي التمتع والإفراد والقران، وكلها يجوز للمحرم أن يحرم بها. وإنما الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى هو في أفضلها، لكن الصحيح أن كلها يجوز الإحرام بها، سواء تمتع أو قران أو إفراد، وإنما ما هو الأفضل هذا الذي وقع فيه خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى. فالمذهب هو أن أفضل الأنساك هو التمتع. ما هو التمتع؟ تعريف التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في نفس السنة. أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، يعني يحرم بالعمرة يعتمر مثلا في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في نفس العام ويحل بينهما. واضح إخوان؟ هذا يسمى التمتع. والقران الذي سيأتي معنا يسمى أيضا تمتعا، وسماه الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الآية تشمل تمتع وتشمل القران. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. هذه المسألة فيها خلاف العلماء، والمذهب أن أفضل الأنساك هو التمتع. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح حج قارنا، حج قارنا، هذا هو الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أرشد أصحابه إلى التمتع وأمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم في أنساك الحج، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.